الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة لبيان القدر الواجب الذي يجب أن يخرج في زكاة الحبوب والثمار. ومر بنا بأن النصاب 5 أوسق والوسق 60 صاعا ومجموعها 300 صاع. 5 أوسق والوسق 60 صاعا. في هذه المسألة يجب أن يخرج نصف العشر فيما سقي بمؤونة، والعشر كاملا فيما سقي بلا مؤونة، وثلاثة أرباع العشر فيما سقي بمؤونة وبدونها. فإذا حاز وزرع وكان مجموع ما حصل عليه من الحبوب والثمار 5 أوسق ومجموعها بالموازين الحالية، أي بالقدر الذي نعرفه الآن، 610 كيلو و8 من الكيلو. فإذا ملك هذا القدر فهذا يعد نصابا. فإن كان بمؤونة، بمعنى بواسطة المضخات، المكائن، المواطير، النواضح، بمؤونة يعني بجهد، السقيا تمت بجهد، فهذا فيه نصف العشر. فإذا ملك أو حصل على 1000 كيلو ففيها 50 كيلو، وإذا ملك 10,000 كيلو ففيها 500 كيلو، وهكذا بالحساب. أما إذا كان بلا مؤونة، يعني نتيجة نزول الأمطار وكثرة الغيث أو بالعيون أو بالأنهار في بعض البلاد، فهذا السقي يعتبر بلا مؤونة ففيه العشر. يعني إذا ملك أو حصل على 1000 كيلو وجب عليه أن يخرج 100 كيلو، وإذا حصل على 10,000 كيلو وجب عليه أن يخرج 1000 كيلو، العشر. وإذا كان بمؤونة وبدونها، بمؤونة وبدونها، فإن عليه أن يخرج 3/4 العشر إذا استويا المؤونة وبدون المؤونة. فإذا حصل على 1000 كيلو أخرج 75 كيلو، وإذا حصل على 10,000 أخرج 750، وهكذا. ثم نقرأ في هذه الليلة إتماما لما قرأناه سابقا، ونضيف العسل. فإذا ملك نصاب، فإذا ملك من العسل نصاب، سواء كان من الجبل أو من مزرعة أو من أي مكان، فإنه يخرج العشر، يخرج العشر. ونصاب العسل في حدود 61 كيلو، إذا حصل على 61 كيلو وجزء فإنه يخرج العشر، يخرج 6 كيلو وكذا. نعم. بسم الله والصلاة والسلام يجب العشر. على رسول يجب الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 226 ارفع صوتك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا زكاة فيما يجب العشر. يجب العشر وهو واحد من عشرة. ويجب العشر أو نسو. لا فصل. أي. ويجب عشر وهو واحد من عشرة. يقول المؤلف رحمه الله: إذا كان السقي بمؤونة نصف العشر، وإذا كان السقي بدون مؤونة من المطر ما نسميه عثري، كثير من المزارع عندنا الآن في مكة يقال عثرية، نسأل وين البئر يقولون لا ما عندنا آبار، كيف تسقون؟ قالوا عثري. فإذا كان كذلك فالزكاة فيه العشر. إذا كان العثر هذا بجوار مزرعة وأحيانا من المطر وأحيانا يجرى عليه الماء من المزرعة المجاورة ففيه 3/4 العشر. نعم. ويجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سكى بلا معونة. عرفنا المعونة المقصود بها، المقصود بها مضخة، مكينة، ماطور، نواضح، تحتاج إلى ديزل وتحتاج إلى زيت وتحتاج إلى تشغيل وإلى إيقاف وإلى عناية وصيانة وملاحظة، هذا نقول معونة. ونحتاج إلى عمل جداول ونحتاج إلى عمل أمكنة يجري منها الماء، هذا بمؤونة الزكاة فيه نصف العشر. لكن إذا كان بلا مؤونة، يعني وضعوا حواجز وعقوم ووضعوا فيها الحب، نزل المطر نبت الحب، هذا بدون أي مجهود إلا أنهم يأتون للحصاد، هذا بلا مؤونة الزكاة تجب فيه العشر. وما كان بمؤونة نصف العشر، وما كان بمعونة وبدونها 3/4 العشر. نعم. كالغيث والسيول والبعل الشارب بأروقه. البعل أو يسمى هنا عثري الذي من المطر أو من عيون أو من أنهار ما في أي جو. نعم. ويجب نصفه. ويجب نصفه، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى العشر. يجب العشر ويجب نصفه، أي نصف العشر فيما سقي بمؤونة. نعم. ويجب نصفه، أي نصف العشر معها أي مع المؤونة، مع الجهد الذي بذل والعمل الذي تم من شراء زيت وشراء الديزل وعمل تشغيل المكينة وصيانتها إلى آخره. نعم. كالدولاب تديره البقر. الدولاب تديره البقر أو تديره الثيران مثلا، أو سواني على الإبل أو يعني على النواضح، معروف هذا. نعم. والنواضح يستقى عليها. نعم. لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر: وما سقي بالنجح نصف العشر. نعم. رواه البخاري. ويجب 3/4. ثلاثة أرباع يعني العشر، نصف العشر 3/4 العشر، بالمؤونة نصف العشر، بدون المؤونة العشر، بالمؤونة وبدونها 3/4 العشر. نعم. ويجب 3/4 أي أرباع العشر بهما. بهما يعني بالمؤونة وعدمها. نعم. أي فيما يشرب بلا معونة وبمؤونة. نعم. نصفين. نصفين. قال في المبدأ: بغير خلاف نعلمه. نعم. فإن تفاوتا أي السقي بمؤونة. فإن تفاوتا، فالاعتبار بالأكثر، إذا كان بدون مؤونة 10 أشهر وبمؤونة شهرين، بدون مؤونة 11 شهرا وبمؤونة شهر، أو العكس، فالاعتبار بالأكثر، إذا تفاوتا الاعتبار بالأكثر. نعم. فإن تفاوتا أي السقى بمؤونة وبغيرها فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا. نعم. لأن الاعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت يشق. لأن اعتبار عدد السقي يعني نلاحظ الأكثر، لأننا مثلا كن نعرف أنه يوم كذا بدون مؤونة، يوم كذا بمؤونة، يوم كذا بدون مؤونة، اليوم الثاني هذا يشق، لكن نعتبر الأكثر، نعتبر الأكثر. وإذا جهلنا غلبنا الجانب الأقوى وهو بدون مؤونة ليخرج الإنسان العشر لتبرأ بذلك ذمته. نعم. وما يسقى به في كل وقت يشق فاعتبر الأكثر كالصوم. فاعتبر الأكثر كالصوم. مر بنا زكاة الإبل في كل 5 شاة وفي كل 10 شاتان وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شياه وفي 25 بنت مخاض وفي 36 بنت لبون وفي 46 حقة وفي 61 جدعة إلى آخر. وفي كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة وفي كل 40 من الغنم شات وفي 121 شاتان وفي 201 3 شياه وقلنا لا بد أن تكون سائمة. هذا الشاهد، لا بد أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ يعني ترعى الحول أو أكثر الحول، أكثر الحول يعني 10 أشهر، يمكن شهرين يجيب لها برسيم ويجيب لها شعير، ما في معنى 11 شهر وشهر يأتي لها بالعلف. لا بد أن تكون سائمة والعبرة بالأكثر. قال هنا كالسو يعني نغلب الأكثر. نعم. ومع الجهل بأكثرهما نفعا، ومع الجهل يعني ما يدري الإنسان هل الأكثر بمؤونة أو الأكثر بدون مؤونة، نغلب جانب عدم المؤونة ليخرج زكاة تبرأ بها الذمة. نعم. ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر ليخرج من أهدة الواجب بيقين. وإذا كان له، إذا كان له حائطين بستانين، أحدهما مثلا في طريق الطائف والثاني في طريق جدة، أحدهما بمؤونة والآخر بدون مؤونة، يضم بعضهما إلى بعض إذا كانا من جنس واحد، يضم للحصول على النصاب، ويخرج من كل نوع أو من كل حائط ما يجب فيه. فالحائط الذي على طريق جدة مثلا بدون مؤونة نقول هذاك يجب فيه العشر، والحائط اللي على الطائف أو على طريق الطائف بمؤونة نصف العشر. فنجمع الحب من هذا مع الحب من البستان الثاني لأجل أن يجتمع لدينا النصاب، لأن النصاب كما قلنا 610 كيلو، والجمع إذا كان من جنس واحد، يعني إذا كان هذا بر وهذا بر، هذا شعير وهذا شعير، هذا دخن وهذا دخن، هذا ذرة وهذا ذرة، نجمع بعضهما إلى بعض. أما إذا كان بر مع شعير ما يمكن، إذا كان كمون مع رشاد ما يمكن، لأن كل واحد على حدة، لكن كمون مع كمون، رشاد مع رشاد، بر مع بر، شعير مع شعير إلى آخره، تمر مع تمر إلى آخره. نعم. وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤونة والآخر بغيرها ضم في النصاب. ضم في النصاب، لازم نقول إذا كان، إذا كان أكمله، إذا كان من جنس واحد. أما اللي على طريق الطائف في بر واللي على طريق جدة شعير، لا ما نجمع. اللي على طريق الطائف ذرة وهذا دخن، هذا رشاد وهذا كمون، هذا كذا وهذا، لا ما نجمع. فيقول ضم إذا والآخر بغيرها، يعني واحد بمعونة والثاني بدون معونة، ضم في النصاب إذا كان من جنس واحد، أما إذا لم يكون من جنس واحد فلا ضم. نعم. ولكل منهما حكم نفسه. ولكل منهما حكم نفسه، نضم هذا مع هذا، لكن هذا نصف العشر لأنه بمعونة، وهذا العشر كاملا لأنه بدون معونة. نعم. في سقيه بمعونة أو غيرها. نعم. ويصدق مالك فيما سقي. يصدق إذا قال المالك هذا نسقيه بطريق المكينة وهذا عثري، يصدق. نعم، ما يحتاج نقول أحضر البينة، أحضر شهود، أحضر المزكين، لا. نعم. وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة. إذا اشتد الحب وبدأ الصلاح وجبت الزكاة، ولا تستقر إلا بجعل الحب والثمر في البيدر، يعني يجنى ويوضع في المكان اللي يشمس فيه. نعم. لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس، فلو باع الحب أو الثمرة أو تلف بتعديه بعد يعني لم تسقط. فلو باع الحب وباع الثمر أو تلف لأجل أنه تعدى بعد يعني بعد بدو الصلاح، بدأ بمعنى ظهر، بعد بدو الصلاح وبعد اشتداد الحب لم تسقط الزكاة، فلو باع نقول عد الزكاة، ولو تلف بسبب تعديه لم تسقط الزكاة، لكن لو تلف بأجل المصلحة مثلت لذلك، قلت مثلا نخلة فيها عشرة جنيان ورأى أنها تثقل الكاهل النخلة وقد تموت بسبب هذا الحمل الثقيل، فقص منها خمسة وخلى عليها خمسة، فهذا أتلف للمصلحة فلا يجب عليه زكاة فيما أتلفه. نعم. وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة. إذا قطع الثمرة أو باعها قبل بدو الصلاح وقبل استواء الثمرة، نعم، فلا زكاة عليه. نعم. وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها. إن لم يقصد الفرار، فإذا قصد الفرار عومل بنقيض قصده، إذا قصد الفرار عومل بنقيض قصده وطلب أخرجت منه أو أخذت منه الزكاة. مر بنا مسائل نعامله بنقيض قصده، ما هي؟ إذا طلق زوجته في مرض موته المخوف قاصدا حرمانها من الإرث فإنها ترث ولو انتهت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد، ما لم تتزوج لأنه ما يمكن ترث من زوجين في آن واحد، أو ترتد لأنه لا يرث لا ميراث بين مسلم وكافر ويمنع الشخص من الميراث، واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. اختلاف الدين، ما لم تتزوج أو ترتد فافهم فليس الشك كاليقين. نعم. ولا تستقر الوجوب ولا يعني يجب، تجب الزكاة إذا اشتد الحب وبدا صلاحه، بدا بمعنى ظهر، ولا تستقر إلا بجعل الحب وجعل الثمرة في البيدر. نعم. ولا تستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونعوي، وهو موضع تسميسها وتيبيسها. نعم. لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تسبق اليد عليه. لأننا قلنا من شروط وجوب الزكاة الاستقرار، وقبل وضعها في البيدر لم تستقر، عرض أنه يأتيها آفة، يأتيها شيء يقضي عليها، ولو اشتد، يعني يجب إذا اشتد الحب ويجب إذا بدأ صلاح الثمرة، لكن ما تستقر إلا بوضعها في البيدر. ومر بنا شروط وجوب الزكاة، كم قلنا؟ خمسة: الإسلام والحرية والاستقرار. والاستقرار، فقبل الاستقرار لا تجب، قبل الاستقرار ليس يعني ملزما بأدائها. والاستقرار والنصاب، والنصاب فيما يجب فيه النصاب، لأن عندنا شيء ما يجب فيه النصاب. ما هو الذي لا يجب فيه النصاب؟ الركاز، الركاز لا نصاب، سواء كان قليلا أو كثيرا. الركاز فيه الخمس قل أو كثرا. وتعريف الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، هكذا عرفه العلماء. ففيه الخمس قل أو كثر، ومصرفه مصرف الفيء. كذلك قلنا من الشروط: الإسلام، الحرية، الاستقرار، النصاب فيما يجب فيه النصاب، الحول فيما يجب فيه الحول. لأن عندنا مثلا الحبوب والثمار لا يشترط الحول، وإنما وآتوا حقه يوم حصاده، يوم بدو الثمرة وصلاحها ووضعه في البيدر، ولو لم يمض سنة أو لو لم يمض إلا أقل من سنة. نعم. وإن تلف الحبوب أو الثمار قبله، أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط، إذا تلفت، تلفت هي بدا الصلاح وبدت الثمرة واشتد الحب، جاءها آفة وقضت عليها قبل أن توضع في البيدر، ما حصل المتعدي؟ قالوا لا، ما هذا شيء قضاء وقدر، إذن سقطت الزكاة إذا كان بدون تعد منه. نعم. لأنها لم تستقر، والاستقرار يكون بوضعها في البيدر ولم توضع بعد. نعم. وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجود زكى الباقي إن بلغ نسابا وإلا فلا. إذا تلف البعض وبقي البعض، إن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصاب، وإن كان بعد الوجوب زكى الباقي إذا كان مع التالف يشكل نصابا. نعم. وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا. واضح العبارة هذه؟ يقول وإن تلف البعض، إن تلف كل، تلفت كل الثمرة بعد أن بدا الصلاح واشتد الحب قبل وضعها في البيدر، تلف الجميع سقطت الزكاة. إذا تلف البعض فإن كان قبل الوجوب، قبل الوجوب يعني قبل الاشتداد وقبل بدو الثمرة، زكى الباقي إن كان نصابا. الباقي يعني إذا كان الباقي أقل من 600 كيلو ما عليه، وإذا كان الباقي أكثر من 600 كيلو، 610، زكى الباقي إن كان نصابا. وأما إذا كان التلف بعد الوجوب، بعد الوجوب زكى الباقي مطلقا إن كان مع التالف نصابا. واضح العبارة؟ نعم. ويلزم إخراج حب مصفا وثمر يابسا. والثمر يكون يابس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في حديث عتاب بن أسيد، أمره أن يخرص العنب زبيب، فدل على أنه لابد أن يكون يابس. العنب نعرف أنه مو يابس، فأمره أن يخرصه زبيب. هذا العنب وقد استوى كم يكون من الزبيب، فدل على أنه يخرص إذا كان يافس. نعم. ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح. لماذا يحرم شراء زكاته؟ أنا عندي 40 رأس من الغنم، فأعطيت فلان من الناس رأس واحد زكاة. عندي 121 أعطيت شاتين. عندي 201 أعطيت 3. عندي 300 أعطيت 3. 400 أعطيت 4، لأنها تستقر الفريضة في كل 200 شات. عندي 30 من البقر أخرجت تبيعة وتبيعة، 40 من البقر أخرجت مسنة، 5 من الإبل أخرجت شات. بعد ما سلمتها للمستحق أقول بعني إياها، بعني هذه الشات، بعني هذا التبيع، بعني هذه التبيعة، بعني المسنة، بعني بنت مخاض. يقول يحرم أن يشتري زكاته. لماذا؟ لأنك أنت اللي أعطيته هذا النوع، هذا الرأس أو هذه الزكاة، فيستحي أن يماكس. قد تكون القيمة 100 فيبيعها عليك 50، لأنه يستحي يماكس، أنت اللي أعطيتها إياه. فلهذا أقفل الباب، أقفل الباب لأجل أن يبتعد الإنسان عن الريبة، لأجل ألا يدخل عليه شيء من زكاته. لكن لو باعها، أنت أعطيتها زيد وباعها زيد على بكر، وبكر باعها على خالد، وخالد باعها على محمد، ممكن أن تشتريها في هذه الحالة. لكن كونك تعطيها للفقير، عندك مثلا 200 ورأس 201، هذول عليهم 3 شياه، تعطي للفقير 3 شياه ثم بعد ذلك تقول بعني إياه، نقول لا، حرام ولا يجوز. لماذا؟ لأنه يستحي أن يماكس، يستحي أن يماكس، فيكون الإنسان قد استعاد زكاته وهي خرجت لتطهير المال ولنمائه ولحصول البركة فيه. أما إذا استعادها المرء فلا يحصل ذلك. نعم. ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح، ويزكي كل نوع على عدته، ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها. أنا عندي أرض ولا أزرعها، وجاني إنسان وقال أريد أستأجر منك الأرض، لماذا؟ قل الزراعة، فزرعها، اتفقت أنا وياه أني أجره الأرض مثلا ب1000 ريال. الآن هذه الأرض زرعت، الزكاة على المالك وإلا على المستأجر؟ يقول على المستأجر، لأنه هو الذي حصل على الغلة، والغلة كاملة له. أما أنا مؤجر، مثل ما أؤجر عمارة، مثل ما أؤجر بيت، مثل ما أؤجر دكان، إذا حصلت على المبلغ، إذا حال علي الحول وتوفر لدي أخرج الزكاة، وإلا لا زكاة. أما الذي استثمرها في الزراعة فهو الذي يجب عليه أن يخرج العشر، نصف العشر، 3/4 العشر، كما مر بنا على المنهاج السابق. نعم. ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض. ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض. على مستأجر الأرض، لأنه مالك للزرع، نعم. على مستأجر الأرض دون مالكها كالمستعير. وذلك كالتاجر إذا أجر دكان، أنا عندي دكاكين أجرتها، فهذا المستأجر وضع فيه بضاعة، أنا أجرت عندي دكاكين مثلا 4، أجرت كل واحد ب1000 ريال، هذا وضع تجارة ب1,000,000، وهذا وضع تجارة 100,000، وهذا وضع تجارة ب50,000، أنا ما علي زكاة إلا من المبلغ من المبلغ الذي أجرت به إذا كان توفر. وأما المستأجر فهو الذي يدفع الزكاة، اللي بضاعة مليون يدفع زكاة مليون، واللي بضاعة 100,000 يدفع زكاة 100,000، واللي بضاعة 50,000 يدفع 50,000، وهكذا. نعم. لقوله وآتوا حقه يوم حصاده ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. إذا كانت الأرض خراجية، والأرض الخراجية ما فتح المسلمون عنوة ولم تقسم، أو ما جلى عنها أهلها خوفا من المسلمين، أو أنهم يعني فتح المسلمون وتركوها بأيدي أهلها، هذه تسمى أرض خراجية. نعم. ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر. ولا زكاة في قدر الخراج اللي المفروض فيها إن لم يكن له مال آخر، فإذا كان له مال آخر ضم إليه. نعم. وإن أخذ من ملكه أو موات كرعوس الجبال. العسل، العسل فيه العشر، والنصاب من العسل 61 كيلو وثمانية من العشرة من الكيلو، 61 وثمانية من العشرة، فإذا أخذ يعني عنده